أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان ضيوف الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نلتقي وإياكم في هذه الأمسية السعيدة في إطار الأسبوع الثقافي الذي تنظمه كشفة فوجي الحاج قاسم بكر وفوجي الوفاء بالتنسيق مع هيئة الدعوة والإرشاد لمسجد حواشة، الموسوم بالطفل والكتاب تحت شعار اقرأوا القصص مع الصغار سيحبون الكتاب وهم كبار بإذن الله. إذا نلتقي في هذه الأمسية المباركة في موضوع مهم جدا، الطفل والحضانة والكتاب. الطفل والحضانة والكتاب بداية الطريق في هذه الأمسية السعيدة من يوم الثلاثاء 28 من شهر ديسمبر للسنة 10 بعد الألفية الثانية للميلاد، الموافق لليوم 22 من شهر محرم للسنة 32 و400 ألف للهجرة. نلتقي مع الأستاذ الفاضل بكير بن حمودة حش سعيد، ماجستير في فلسفة التربية، مدير مركب المنار بالحميز، وله وظائف عدة، كذلك عضو جمعية الطفولة السعيدة بقصر العطف تجنينت. إذا وقع تحوير طفيف في يعني الأستاذ المحاضر، فكان في البرنامج الأستاذ الفاضل بوبكر صالح رئيس جمعية الطفولة السعيدة، ومعنا بجنب الأستاذ بكير حج سعيد عضو جمعية الطفولة السعيدة ليحدثنا عن هذا الموضوع البالغ الأهمية، فإليه الكلمة راجين له التوفيق والرشاد والسداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أشهد أن الدين كما شرع وأن الإسلام كما وصف وأن القرآن كما نزل وأن القول كما حدث وأن الله هو الحق المبين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا أبواب علمك وأبواب فضلك وأبواب رحمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمر بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلتقي معكم وألتقي معكم في هذه الليلة المباركة، والحديث هو موضوع تعبدي في مكان العبادة، نملقى تمشيدا لنتحدث عن شيء، عن محور من محاور العبادات، وهي القراءة التي نزل بشأنها أول آية من القرآن الكريم. رب سبحانه وتعالى اقرأ، ورب سبحانه وتعالى لا يضع الألفاظ هكذا والآيات هكذا، إنما تتخير، إنما تدرك معانيها. رب سبحانه وتعالى أنزل أول آية من القرآن الكريم اقرأ، ونحن اليوم نتحدث عن اقرأ، عن القراءة. تخصصنا عن القراءة نتحدث عن أهم مرحلة في الإنسان يتعلم فيها القراءة ويرتبط فيها بفعل القراءة بالمطالعة، وهي مرحلة الصغر. القراءة دق المؤشر من مؤشرات العبادة، القراءة هي مؤشر من مؤشرات العبادة. صار سنك الأمة تعبد رب سبحانه وتعالى جيدا في الأمة الإسلامية، أن نركب هل هذه الأمة تجسد أول أمر من الله سبحانه وتعالى في حياتها النخاطي؟ أول أمر هو اقرأ. أكثر من هذا أن نركب هذه القراءة، هذا التعلم يجر مع أبو رخش مزان منذ حياتهم الأولى، خاطي فقط في الحضانة حتى ما قبل الحضانة، خاطش لكي نقوم بهذه العبادة، لكي نقوم بهذا الفعل الحضاري علينا أن ندرك أنه عبادة. خاطي دسله فقط، خاطي الترفيه فقط، خاطي دسك دع الوقت فقط، ولكن صغم زوان ريح نعزم في الكتاب نغسل دي طروان نعزم الكتاب ننقي من نعزم الكتاب مع طروان، فنحن نعبد الله تعالى. إذن هو مؤشر للعبادة، هو مؤشر كذلك للتقدم. حاليا الأمم تقاس بكم تؤلف وكم تنتج، خاطي من كتب عامة خلاص، لا حتى أتزور في أدب الأطفال، منش تنتج من الكتب التي تهتم بأدب الأطفال، خاطي فقط القصص، خاطي الروايات، خاطي الكتب المدرسية فقط، كل ما يتعلق بالطفل حتى في المجلات العلمية. هذه الصناعة، صناعة الكتاب للطفل، تطورت تطور رهيب جدا كبير جدا، دون تخصص معروف الكتاب الموجه لطفل ما قبل المدرسة. أن كتاب موجه للرضيع رمزا، الكتاب البلاستيك تتفضفلي هذه تغزة تتعدى تلشى وليش تشترى لحية، فيه كلمات زوج ثلاثة، فيه صورة صورتين ثلاثة، حتى يتعلق ذلك الطفل بالكتاب منذ صغره بفعل القراءة بالكلمات منذ صغره. طور تطور كبير جدا، إذن هو مؤشر حضاري، كذلك هو مؤشر علمي مستقبلي. أمة تعلم أبناءها القراءة معناها أمة تعد أبناءها للعلم في المستقبل، خاطش يستحيل يكون حد يقيم حضارة بدون علم، يستحيل يكون حد يعبد ربي سبحانه وتعالى بدون علم، يستحيل. لهذا ربي سبحانه وتعالى يعاتب أناسا في القرآن الكريم يا ربي سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام قارن تجند واحد ها مي خاطش العزم، لم يكن فعلهم على هدي، لم يكن فعلهم على علم. هذا العلم سوف نبدأ منذ أطفالنا الصغار، من أطفالنا الصغار سوف زعلك لا نتحدث عن محو الأمية. للأسف الشديد الآن العالم العربي، العالم الإسلامي، العالم العربي على الخصوص يعد الأميين بالملايين خطي بالآلاف. في الوقت لأن الدول الأخرى لا تتحدث عن محل الأمية، دين شايزوا تسول عن محل الأمية في ميادين أخرى في الإعلام الآلي في ولكن في محل الأمية القراءة والكتابة ما زالت الكثير من الدول العربية تجا معارك كبيرة جدا وحملات كبيرة جدا لكي تمحو أمية الكبار. هامي خاتش تنظر بزون العزم، فأن نذهب إلى الجدر أن نهتم بالقراءة عند الصغار. سنسل أطفال الصغار في القراءة سنخسر ونغادر العزم ملتفين بالكتاب. أدنبيد ما هي الحاجات الأساسية إلا نتنف نغتف بعض في يمزن نتيف في الكتاب. الحاجات الأساسية نسنط في يمزن غير الدبر على سبيل المثال خمس حاجات: المتعة، الفضول، العاطفة، اللغة، الحركة. أدبي خمس حاجات أساسية: المتعة، الفضول، اللغة، الحركة، والعاطفة والحنان. سأدبغ المتعة، سأدبغ الكتاب، اختاره لابني الصغير، سأدبغ صمي كدر طرج بالكتاب، أدرغ ذا الكتاب إني ما نزد لعبت يلعب بها، ولي ممكن أدبغ ذا الكتاب تصغر الكتاب باش كده عزم ديزي تغرنا عزم ديزي طارواك وما تسر صغل بي فيه ما تصلح حتى خزنت أول تخربت. هذا ليس كتاب، هذه تحفة، هذا أثاث. هذا الكتاب، الكتاب يتوجه ويعزم، خاصة إذا تحدثنا عن الأطفال الصغار فلنجعلهم يستمتعون بالكتاب، خاطي بالقراءة أصدق يستمتعون بالكتاب. أتبين بعض الألعاب كنترق موجهة للأطفال الصغار، أدرق بالصورة، هذا عبز القفلت السيني تفاح، أنغ كتاب، أنغ مدرسة، أنغ كذا، فيستمتعوا بتلك القراءة، يستمتعوا بها، يتفرحت في القراءة، خاصة إذا أردنا أن نجلب أطفالنا من التلفزيون. أتفرج التلفزيون أسجد في التلفزيون ويسفل ينظم أربع سواب يتحرش. ما السر؟ السر أنه يستمتع بمشاهدة التلفزيون، الونيدين، المؤثرات الصوتية، المؤثرات الضوئية، البهرجة النيدين، أشياء غريبة تلاها في التلفاز يستمتع بها، تمتعه. كيف نجعل هذا الكتاب يمتع الطفل؟ واحد. اثنين، الفضول. كل طفل، خاصني إذا تحدثنا عن الأطفال في ثلاث سنوات، في عمر الثلاث سنوات، يتزق إلى الاكتشاف. بعض العلماء يسمون هذه المرحلة مرحلة السؤال. يتسول يا باء ماني تزويد، ماني غد تزويد، بت التجيد، هامي تسغيث تني، هامو تسغيث تني. بعض الأسئلة غريبة جدا وأحيانا غبية جدا، ومع ذلك يسأل. يسأل التسول ده السوشة، عاود ممكن نفس السؤال إن شاء الله. لماذا؟ لأنه يريد أن يكتشف أي شيء للمدول. يبدأ يتسول، بيبدأ يتجر، يتكلم، بدي يسم كلش. سو من يصلح السيارة وكان يفوت في الغلاد، في الغلاد قبل تيطلع غلاد مني دفرت خزان، سقود البيرو، سقود البيرو، سقود الطبلة، في أي مكان، أي ركن من البيت ماذا بيها سيعود أدير قبل تيطلع مني. هذا الكتاب يحمل في طياته تلبية الفضول عند الطفل. لا يرزم الكتاب، لا يرزم صفحة مزورة، لا يرقب صورة معينة، الصفحة الثانية صورة معينة، الصفحة الثالثة صورة معينة، اكتشافات. هذه الصور لم يرها في الواقع. مثال، أدي رقب صورة الفيل. الفيل، الفيل اللي رقبت، ممكن يرقب طغاط، ممكن يرقب فريش، ممكن يرقب غيول، ممكن يرقب كذا، مصح الفيل وترقب. فيطرح سؤال وتبتع فيل. فكل مرة يكتشف شيئا جديدا، كل مرة تلبى حاجته للفضول، كل مرة يستمتع أكثر بعملية القراءة، التعامل مع ذلك الكتاب. الزولي لعزم هو فقط يكتشف. إذن الكتاب يصبح مصدر سعادة بالنسبة له، ويلبي الحاجة بالنسبة له. اثنين. ثلاثة، العاطفة والحنان. جانب نفسي، أطفلي صغستوج الكتاب السين داخل الكتاب والنتش تبين تويت بهاتفه ومرقته مصان سيول بوكسي مصان تويس الألوان أسنوش الكتاب السنين داخل والنتش، فهو يحس، يتحس باللي بابس اللي يخشي تحسي الكتاب. ومن بعد إيش تيس فهمت باللي الكتاب الني وش أستيونتي عزمه شني ليش نو حب التملك إلى النس. فترتبط، يرتبط عاطفيا بذلك الكتاب، كتاب النو ضف غدس نقع الحوم تزوسيني ها بابك صغير الكتاب، كتابه النو، بحاجة إلى أن يحب، وبحاجة إلى أن يحب ذلك الكتاب. قبل أن زوجها العزم يرتبط عاطفيا بالكتاب. رابعا، النمو اللغوي مهم جدا. أطفلي عندما يبلغ السنة الأولى من عمره ينطق أول كلمة، كلمات الأولى عفوا، ينطق أول كلمة 10 شهور، 9 شهور، 10 شهور، ينطق أول كلمة. سأزم داس بقس عادة ينطق 4 كلمات، ولكن كم يفهم من كلمة؟ على الأقل 100 كلمة. معنى إلا غير سق النمو، لا غير سق الرصيد لغوي يتسجلت وهو السوالي. سغادي يبدأ السوال، هذا يبدأ يتحاول أن ينطق كلمات جديدة، ويريد أن يستمع لكلمات جديدة، خاصة إذا جاءت من أناس محبوبين لديه مثل الأب والأم. باباس دماماس يوسز علوك وتمستز علوك. فتخيلوا أن نطف الكتاب يبهى بالألوان وبالرسومات، أن نبدأ نعزم ذلك الطفل الصغير. فكل كلمة جديدة هي مصدر إشباع بالنسبة لنموه اللغوي، ليتبد كلمات جديدة، ليتبد حروف جديدة، ممكن يفهم فهم حتى ممكن يقول لي فهم. صغاسين يغطف لي، أسعزم يغطف لي في يوم من الأيام، وليس معنا في يوم من الأيام مصح أكيد ليتسلقني ولا عجبت وخلاص. فرصيده اللغوي ينمى، خاتي لي يستوى العربي الفصحى، خاتي لي يفهم العربي الفصحى، ولكن يستمع إلى كلمات جديدة. كننزوى عمليا، نغنزوى علميا، علماء النفس يقولون أن خلايا الدماغ لدى الإنسان 90% منها تتكون في 3 سنوات الأولى. 90% من خلايا الدماغ تكون زعليك. قدوين طفلي نعرضه لتجارب وخبرات جديدة، قدويني خلايا الدماغ تنمو بسرعة. خاطي التلفزيون طبلوكا هامي، بدي تجي طفلي مع تلفزيون، أطفلي يريح يتفرج ويرقب ويرى في اللقطة الواحدة ممكن مئات آلاف صور في اللقطة الواحدة للطغار، خاصة الخزعبلات الرسوم المتحركة، الفضاء، الخيال، ينغيتي تشري فاقد يعاود يطص، يتوغد البنادم يدول التراكتور، من بعد يدول الشجرة، من بعد يدول كذا وكذا وكذا، هذه كلها خزعبلات. حتى الخيال الطفل خاطي خيال عادي، فعقله يصاب بتسقر البلوكاج، يتبدا عين النمو. اما عندما نكلمه، نحن نكلمه، قد يبدا الخيال ينمو لانه يلتقط كلمات بلغه بسيطه وبلغه وبطريقه متانيه. تبدا الخلايا الدماغ تتشكل، تبدا تزعلك لانها تستشعر ذلك، تبي يدي ايش رايني. حتى بعض الاطباء في مستشفى في امريكا اتجه مع وصفات الدواء، اتجه قراءه كتاب للاطفال في المستشفى، قالوا يس تريتمون، يقل الدواء قبل الفطور، يقل قبل الغجا، دق الكتاب العشيه، تدفي الريجيم الدواء. هامي لقناعتهم على أن الاطفال الذين يقرؤون، ان الاطفال الذين يستمعون للقصص ويستمعون لاناس يقرؤون، الصحه النفسيه تتحسن والصحه الدماغيه العقليه تتحسن، وبالتالي قدرته على مجابهة المرض تزداد أكثر، يتفي العلاج. كانت نبد إمار ونيني، وكان نشيق المعد دمزان، كل طفل في ثلاث في السن الثالثة عاد نبي عمر 5 سنين أسنعزم نصف ساعة في اليوم أيتينيم كيف نقرأ للأطفال وهم لا يفهمون. أطفلي العمر 9 سكس نعامين، انت ويلي فهم طمزات مش كان يفهم العربية الفصحى. ليس بالضرورة ان يفهم، وهو بالضرورة يفهم، ولكن بالضرورة ان نقرأ بصدق سولنا، ان نعزم بلغة بسيطة. خاطي مش كسور ما تغرق سمع واش مزان العكس تمام، بلغة بسيطة وبلغة هادئة، ونكرر الكلام مرتين 3 مرات. أسنعزم جن ساعتي واس، عندما يكون يبلغ عمره 5 سنوات أدي عادي يعزم 900 ساعة، 900 ساعة يعزم نصف ساعة في اليوم، تماما مثل ما موصي المرأة الحامل قالت عزمات القرآن. وليلي يتسلى وليلي الدنيا تقعد تغد دفع، ممكن ندفع ممكن ندفع ونسن ما يفعل الله به، ونسن الدفع الدليل الدفع يموت، ولكن أستعزم القرآن. هي ترتاح بتلك القراءة التلاوة، وذلك الطفل يتفاعل عاطفيا مع تلك التلاوة باللي فهم، ولكن يتفاعل عاطفيا. سغادي يبدأ أسقس عامين لكن عزمز بعض الكتب، إلي يرقب ذلك الأبناء تلك الأم تطفل كتابة عزمز، هو يتفاعل عاطفيا مع ذلك الفعل، ذلك العمل القراءة، ويستعدب ذلك العمل. سغادي يزعلك وديتيس ديقن شوية إلا غريب، كنت نتزق شيئا غريب. ما ننسيول عن كيف نحبب القراءة لأطفالنا. إذن رابعا النمو اللغوي نشبعه ونلبيه بالقراءة لأطفالنا. خاطي لازم تدعزم صدقوا لي وصدقوا لي فيهم، صدقوا لي في السنة الأولى ابتدائي، حتى سغديت في السنة الأولى ابتدائي صدق باش كده يعود إلى المطالعة الذاتية، ولكن عاد نشين نعزمس ونشجعه على أن يقرأ معنا. إذن النمو اللغوي. خامسا النمو الحركي، النمو الحركي. تخيل طفل ضمزن 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات كنستولى على مرحلة الحضانة، أدي الطفل كتاب، ممكن كتاب النية وجرت يعني طفت، تخيلوا كم من عضلة يستعملها لكي يحمل كتابا صغيرا في أعيننا. الحجم برك أني ضمزن لأطفال صغار، طبعا الكتوبي تنخدم لبوغس مزان الكتوبي لن خفيفا والضروط نفسها بالماء وبالتفكيك إلى غير ذلك، استنشط في ضمزان، فهو كم من عضلة يستعملها لكي يحمل الكتاب. تخيل طفلي إني عندما يرتبط عاطفيا بالكتاب ماني زوتي وماس خاطش النص تحس باللي النص يبها ديس الالوان ديس كذا ديس كذا لي تزوخه لي تفوخه سي الكتاب هني كم من عضله يستعملها. اكثر من ذلك عندما يستعمل عضلات الانامل لكي يقلب الصفحات انك تريح مع سنين بدا الكتاب شادي يبدا يرزم الكتاب بدا يبدا مش ينقر يتخرف تخروش هادي يبدا يقراش توني د توني وني د وني د وني مثلا دغيول وني قال وني دفريش وني خروف وني كذا ممكن ليش العلاقه تقع ممكن ليش قال العلاقه. ولكن اشياء يتصورها كم مره يستعمل عضلاته الصغيره لكي يشير الى الاشياء فهو يريد ان يتحرك وينمو حركيا عن طريق تفاعله مع الكتاب. لاحظوا اشياء بسيطه جدا وفي عمر متقدمة كم ينمو الطفل بذلك التعامل البسيط جدا مع الكتاب. إذن هناك بعض الحقائق التي تنبني عليها هناك علاقة وثيقة جدا العلماء يقولون هناك علاقة وثيقة جدا بين القراءة في الطفولة والتحصيل العلمي لاحقا. إن النمو والمهارات اللغوية فيما بعد مرتبط بالإصغاء للقراءة منذ الصغر سمزي أي القراءة إني متأنية للوالدين بخصني لنتسلم ليتسلى إلا يساعد ذلك على النمو وعلى التحصيل العلمي الجيد. من أهم مظاهر الذكاء من أهم مظاهر الذكاء في الروضة 4 سنوات 5 سنوات سغنيني أطفليني ذكي من أهم مظاهر الذكاء شيئين اثنين مظهر الأول اللغة المظهر الثاني الحركة اللغة والحركة سعد يسول مرتاح دا واحد يسول بالعقل كذلك غادي تحرج بطريقة عادية تفل القلم يجول يخدم وهي التاني دا واحد خاطئ يتعامل بطريقة عادية وسليمة مع أشيائه. فنقول أن هذا الطفل فيه الكثير من علامات الذكاء وكل هذه الأشياء تصنع عن طريق تنمى عن طريق الكتاب. خطوة الأولى للمطالعة الطفل يتعامل ماديا حيث ينظر الكتاب على أنه لعبة مسلية تعامل مع الكتاب على أنه لعبة مسلية شين زعلك بمنطقنا بمنطق الكبار نرقب الكتاب دي فايدت ديس المعلومات تسعر ديس المعلومات الربلج تسعر يغلوت مع طرونا تسعر ديس كت لعبت أسين ياخل لعبت ربلج أطرزد ربلج تسفسدد ربلج ربلج ربلج ماذا بك مستوي ساعات لعبت يممتش بلاستيك النية ما ستجيني إذا عدمت فروجت. فنحرص كثيرا على اللعبة أكثر مما نحرص على هدفنا من اللعبة. أحيانا نحرص على الكتاب أكثر من حرصنا على الهدف من الكتاب يبت تنسوا الكتاب باش كتنجل به فيه تنتحفز الحال تخاطي باش كدعز من طروانا باش كدعز من طروانا معنا كل مستعد من الكتاب اني ادخرك ادفسد. والطفل صاصج الكتاب اللي يتكلب ان تصورنا تندبي اللي يتكلب تدبي تتصورني اللي يتكلب لوراقيني اتخرج ادي الصفحة الاولى الصفحة الثانية الصفحة الثالثة نشنين بمنطق الكبار نرقبت على انه دسفسد اللي سفد تفوض السحك تفوسس كذا كذا. بمنطق الصغار هو يحاول تفكيك لعبة معينة الدليل انه اتخرج الوقت اني صفحتني ادي عود ما بيبها تسلسل ليه طراب خاتي ليه سفسد نشنين قال ليه سفسد خاتش نحسيز فضريز جيب النغ ومن توجه حسين ريالي ليستمتع بالكتاب. فتعامله يكون ماديا. ثانيا التعامل العاطفي مع الكتاب على رقبت مش ننطره على انه ملكه وعلى انه جزء منه وعلى انه هو مصدر سعادة بالنسبة له. البعد المكاني هذا الطفل يتبد عندما يتصفح اوراق الكتاب اي تفهموني إلا ينتقل من اليمين إلى اليسار مع تسجيل الكتاب من اليسار إلى اليمين شيء ينتقل البعد المكاني أن هذا الطفل كتاب السند لا خاتي أموني أم اللي الاعلى الاسفل الصور تقلب خاطي تقلب كلها ابعاد مكانيه زدغوليود باش كده عزم تلك الحروف او تلك الكلمات ادراك الترميز الرموز التي تقراها ان امه بصوت عال هي معاني الكلمات تقراها الام او يقراها الاب التعزم بصوت عالي طبعا صادع التعزم داس اللي يريح طفلي اخمالك شو يريح في ليستش الكلبون الخروفون قال ذهب الى السوق ثم اشترى كذا كذا اللي يرقب اللي يتبع ذلك الاصبع من اين يشير اللي يتمعمل مع رموز وتنسن دي دبتا ولكن كلمه يسل كلمه يسل السوق اللي يرقب دني يسل خروف اللي يرقب دني يسل كلب اللي يرقب دني ليحاول ان يربط بين كلمه يسمعها وبين رمز يسمعه وبين رمز يراه في الواقع بدات تقع في القراءة ساعات تستند يطفي رمزا نعزم في السنة الأولى أشيني كتب المعنق حمل التلميذ محفظته تمتمش عزم حمل التلميذ محفظته بس حسين بين التلميذ ممكن يتسن يحفظها نجوم سنين ولكن يراها كلها على أنها رموز بالرمز يتعامل معها خامسا النمو اللغوي حيث يسمع لغة جديدة تختلف ألفاظ المفردات عن لغة الأم لغة الأمومة أني نطفلي سول ستومزا بتدارت مع الذي تعزم داس باللغة العربية الفصحى فهو يأخذ كلمات جديدة بتغن تقع عن شنين عندما نهمل بس كلمة قاسية أنني عندما نغفل عن تعليم أبنائنا بلغتنا المحلية بلغة الأم ستومزارت أما استدارت قل شد وني دوردي وني دورغ وني دزيزة ودزقاخ وكذا أديز والله روضت فيتعلم فيه الألوان يتعلم فيها الألوان الروضت أديد ولما استدارت السوالة بعربية الفصحى قالوا يبتا وني أصفر يودي دورغها أصفر همي خاش تدرت وليلميد وليلميد تدرت ديما رقبت مما إني نغبابا إني لرقبت في ضمصان صدق ولي يساء ولي يسين ولي فهم ولي يلمد ولي يلمد تمت ما ديزو الله روطي شنجي سبحان الله من ميك الله يبارك بيدي منس هذا كانت بيدي منس وشاركة تبدي سعزم تدرت بكل بساطة هذه الأشياء يمكن أن يتعلمها اللغة العربية الفصحى يتعلمها في البيت يتعلم لغة الأمومة في البيت قبل أن يذهب تعلم القراءة بالحروف ثم الكلمات أدى سمارو يبدأ الحرف ثم الكلمة ثم الجملة ثم كذا ثم كذا طبعا في سن متقدمة ختي في مرحلة الروضة نشين من غلوض ما يقصد أن السوط تروانا في هذه السن عندما يحسون بمتعة القراءة أدعى يستمتعوا عملية القراءة صادع متى يتسز بي بس نتسز بي بس يتحلل تقرس عزمك القسط أدود إلى الاستمتاع بعملية القراءة كلما يقرأ شيء جديد كلما يتعلم شيء جديد كلما يكتشف شيء جديد كلما ينمو رصيده من القصص ولو كانت أسطورية ولو ليش سيس حكاية سامن قد شطف لي يتخيل اللي يرقب تلفزيون لي يتخيل أشياء غير واقعية تماما اجد أن يعني يتخيل أشياء يمكن أن تقع خيال مرتبط بالعقيدة خيال مرتبط بالقيم خيال مرتبط بالأخلاق بأشياء نريد نحن أن نعلمها لأبنائنا اجد أن يتخيل تخيل أن يعد نتا يتسد حكي وضروري جدا أن نقص لأبنائنا مرة من المطر قبل كتدرت أطفي ضمزا عمر 3 سنوات من مسة عزمس الكتاب بالعربية الفصحى أن نوصل الطفل لأن يستمتع بعملية القراءة أيوة بارك الله فيك أطفلي ممس تعزمس بالعربية الفصحى هو ليدك وحرفا باللغة العربية الفصحى ولكن صدقوني سأترقب من الخشوع عني التنموني ليتذوق العربية الفصحى مثل الأدباء ليتخشع يتعاود مع لسين يعاود عاود مع لسين تعاود تعزم العربية الفصحى ليخشع معاس وكأنه يفهم كل شيء انت في الواقع اللي فهمه لحية يعني شفت الحال ممس تعزمس أشياء جديدة بصوت جميل يتفاعل معه عاطفيا ولكن عقليا صدقوا الأول مصح أكيد سغادي صغير السنة أولى ابتدائي أسيني المعلم أسيني المعلم أسيني مثلا كتاب أن خروف أن كذا مباشرة بتغادي تفكر مما سسني تعزمس تلك الكلمة فهي ليست غريبة عليه إذن الاستمتاع ومن بعد الاستمتاع أتجاوض الإدمان على الكتاب هذا عديم مع الكتاب من غادي زوجا مع الكتاب وما لي زوجا أكثر من هذا نريد أن نصل إليه الإدمان على المطالعة شيء للأسف شديد رأى الكثير من أبنائنا مدمنين على مشاهدة التلفاز سقمت ست تلفزيون ثلاث سوايع أربع سوايع وسقرتشر وسطفى تلفزيون يريح خلينا قال طفى نهر ونشر كذا معليش بس حشيت يريح مدمن على مشاهدة التلفزيون ايش جيب بيتقاع الرسوم المتحركة يفرشها الصناط يفرشها والرئيس يعود تشلتو دخل ساعة ودى السوس يعود همي يستمتع بدون ان يبذل اي جهد نريد من ابنائنا ان نجعلهم مدمنين على المطالعة الادمان على المطالعة هل هو شر ليس شر هو دق الشر دق الخير نزعلك معليش لا تنهي عن الصلاة وعن ذكر الله فقط شر دق الجهد فعندما يدمن على المطالعة ادعد هو يتخير الاماكن التي تساعده على تلبية على إشباع نهمه إلى المطالعة فهذا على عزم أني نوني إلى عبد ربي إلى في الطريق الصحيح لأنه مدمن على المطالعة كيف نحبب المطالعة لأبنائنا أول شيء القدوة الحسنة أول شيء القدوة الحسنة كثير من الآباء يلومون أبنائهم هل تعزمت هل تجد الواجباتك هل تخدمت كذا المعلم شلي التعيارات اللي هو تخدم لي لك مصح وكان كلب انخربش ابنبي محلل ان ذلك الطفل لم يتعود على رؤية ابيه في البيت يمسك بكتاب اوه يرقب باب السدات يعزم كتاب اوه يرقب باب السدات يعزم كتاب يرقب باب استفرش تلفزيون رقبة بس يترقبة بس يرقبة بس يتبد الوراق يحسب الريال الفاتورة يرقبة بس كل أما الطفل كتاب يعزم تبدأت قليل جدا القدوة صغد زود للسوق أتصغد ساعة ساعة وتبعش كتاب يجدد ولو تعزمت حرفين ثلاثة ربعة فكرة فكرتين صفحة زوج ثلاثة معليش المهم أن تكون القراءة دقن عمل خاطئ غريب في البيت يوسي ربادي بقى ستر تدرتش جيت ما شاء الله قنوس نزور يقني جون عام ربادي قبل تدرتش جيت ما شاء الله إني يبت أدراج الناس ودي دروعة تخصص شريك إني يبت الناس كتل مكتبت إني هم تقرموني إني لغالب وكذا إني تلال برنامج ناس يعطيك الصحة قبل لا تصغد البيفي صغد الكتب زار وتلال البرنامج هذه بدأ يمارو كل ساعة ألف فراك ألفين فراك تلتة ألف دينيني مسح ميزو دي صغ تلفزيون دي صغ كرون تكرا دي صغ بلازما دي صغ دا وحدي الكتاب معليش لم بعد ولو هذي خصي قنو مشان دا وحدي صال دو باد الفاينس كلش مريقل مسح تدرت معليش المكتبة ما يقنو مشان يوعز ام تدرت ويتهمي ادعز من المسجد دار ادعز من تيزفري ادعز من الصالون ادعز من كذا تخزنت الكتب بتور تعزين شد عز من طروات القدوة عندما يروك تقرأ صغد زود السوق اقصد اقصد ان تشتري كتاب ولو بسيط او تمعتش واشركه في عملية القراءة في عملية الشراء عفوا اشركه في عملية الشراء تخصد الكتابه انا تخصد الكتابه انا تخصد الكتابه طبعا الكتب كلها مفيدة اول تخير القسطوس شدي خير انت القسطوس بدي تفيدك ان شاء الله لا يليخ ينسوه مسح شدي خير هاني سغادي خير عايز تحسب لي الكتابني هو اختياره الخاص عايز تحسب لي الكتابني هو جزء منه جدي خير نتا وأشركه أنحاول فيما بعد حتى أبناؤنا الكبار كسول بخشمزان حتى ولسين تلوين عشرين شي صغاز اللي كتبين منك اربع سنين خمسين صغاز اللي كتب اش كتيل ون يخرب شي تقاع عشنو كبت زوديل ون وكدا يريح الفراش اش جيت مش مشكل هادش قل مشكل قاع في ذلك العمر اويدد عادي تطف سلو اتطفاموني اتطفاموني اتطف سربعة اتطف يقلب شي ان يتعلم كيف يمسك القلم ان يتعلم كيف يتعامل مع الكتاب ان يرتبط بالكتاب نحن نريد هذا احد يركب صور الكتاب نأجد في حياته اليومية كذلك ان نخصص لابنائنا اماكن لكتبهم العديسي البني وشن الكتب النسن خاتي النخ خاتي الصالون صالون ضيافة اسيدي مسن صالون يكتب مكان خاص بكتب الاطفال ادسوني الجيران ادعزم من ندريحا فيت لديني وعندما تشتري كتاب اشتري كتاب الاطفال الصغار صلكتم بخش مزان ساعات ادس بس يغلى صحيح ولكن اشتري كتاب خاطي ام غير ممتع لا غير جذاب صل كتاب بهذا الشكل بهذا الحجم ديس الالوان ديس الورود ديس كذا ديس كذا ديس الصور ادي عد الكتاب اني نتيج بطاط في قرص يحزم تاع ما قرص يحزم اللي طرا اختار الكتاب اجبد طفلي اني ادخل الكتاب مره مرتين ثلاثه اربعه اديس 16 الكتب مش حلا غير في من بعد في حياتي عاد نتيستغرب الكتب بالمئات ما بالالاف لكن الفايده كذلك من اهم الاشياء واختم بهذا ان نحذر من الهدايا التي نقدمها لابنائنا سقط سقط الهديه تممك معناها لك تسغز ديك نشره مفضل لدي واريد ان يرتبط به وليمكن الهدايا نقول تكون اللعب تكون الشيكولا تكون شيكولا هاي بالطبيعه شيكولا مش تجا تمجرد تجا 2500 3000 تمجرد تجا موني بتو 5000 5000 سلكتو بورشنزان فعندما نهدي لابنائنا قصص وكتب لكن الهدايا ان شاء الله محبب لدينا لكن الهدايا ان شاء الله نريد ان يستفيدوا به واكتب فيه اريدس الكتاب تريد تسمس وهو ينظر إليك وأنت تكتب فأنت تربطه منذ صغره بالكتاب تربطه منذ الكتاب منذ صغره بالكتاب بإذن الله سوف ينشأ وهو متعلق بالكتاب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الكريم سعيد بكير بن حمود على هذا العرض القيم حقا إن من الأهمية بمكان مرحلة الحضانة وبالضبط يعني قبل الدراسة بالنسبة للكتاب إذا نفتح المجال للإخوة الحاضرين من عنده سؤال مباشر للأستاذ فليتفضل بدون حرج يعني في موضوعنا الطفل والحضانة والكتاب أنا أبدأ بسؤال أستاذ إذا المجال مفتوح للإخوة ذكرت أستاذنا عن يعني وتحدثت عن القراءة سيول فعزم يعني ما رأيكم كذلك تحدثت عن اللسان العربي واللغة يعني ما قولكم في يعني أول شيء ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو القرآن يعني ما دور تلقين القرآن الكريم لطفل الحضانة والتقويم اللغوي والبناء اللغوي القرآن هو كلام الله عز وجل وهو أول ما ينبغي أن يتعلم هو القرآن الكريم وسننظر إلى القرآن الكريم ينمي طبعا سلامة اللغة عند الطفل لا شك أنه كان نرغب في واقع مجتمعنا مع أنه اللسان أمازيغي بربري ولكن عندما ينطق باللغة العربية الفصحى ينطقها نطقا سليما الذي قوم هذا اللسان هو القرآن الكريم والحمد لله تعالى فمهم جدا تعلم القرآن الكريم يقوم اللسان وكذلك سنزوانين حتى في القرآن الكريم ديش الكثير من الأشياء بالنسبة للطفل الصغير أن تكون محل قصة وقراءة من القرآن الكريم لن سلاسل كثيرة جدا دكتور أحمد ناصر يجو قصص الحق لا في القرآن الكريم لا قصص الأنبياء لا قصص القرآن الكريم كل إلا يتسلى قصة معينة، إلا يتسلى بالعربية الفصحى، وفي نفس الوقت لنزق نص معاني مرتبطة بقصة واقعية. خاطش اللي يمكن الأطفال في عمر تميز الطفولة المبكرة ما قبل التمدرس، الطفولة المبكرة، واللي يمكن أن نسولس عن الأشياء المجردة التي لا يفهمها، أشياء لا يراها، لا، مهم جدا أن نكلمه، نقرأ له أشياء يتعامل معها حسية، يفهمها، يدركها بطريقة واقعية. إذن سؤال آخر، ممكن ذكرتم بعض العناوين للكتب، كذلك يعني أظن الكتب قصص الأنبياء يعني للاستماع، كما قلتم يعني كتب ممكن تلبي يعني جانب المتعة لدى الطفل، يعني ممكن تذكرون بعض العناوين أو الأمر أو الألعاب ممكن. الأسئلة نتنا الجمهور. الحقيقة من لن وسي خلزوا إلى في مكتبة الأطفال هناك كتب كثيرة جدا، كتب كثيرة جدا وألعاب كثيرة جدا، ولكن مهم جدا سغادي خير، هذه خير الأشياء المفيدة في الكتاب. الطور تكرر الكتاب المغري ديس الألوان ديس الصور باش كان يعطف لي نين تيتغال الكتاب ني باش كان يضغل ديس خاتي أشياء مغرية، خاتي الكتاب ديس بعض الصور كانوا سجود كلك الصور نتورين تصور تماس الكتابي ماسن سجود همي، وانت تي على أنه صناعة الكتاب هي صناعة تجارية، هي صناعة تجارية، معناها وكان الدوي دقن الرسام هاتي صور رسومات معبرة ولائقة معناها بريال صغط تصور نتا نغدى ودي قنهاوي معناها دخل صدون تكلفة ندود المارشي ندود السوق. فنحن نختار الأشياء الجميلة جدا. للأسف الجزائر صدق صناعة الكتاب الموجه للطفل في الجزائر صدق ضعيف جدا، ولكن المتوفر في السوق إلى متوفر بكثرة، ايتيني مصح في أثمان بايضة نعم، ولكن كذلك في كتب أخرى زهيدة الثمن وفي نسق مهم نكون مغري. ثانيا الكتابة تكون كتابة واضحة وكبيرة، أحيانا تخير بعض الكتب إلا في صفحة واحدة هذا فاضيس سطرين أو ثلاثة فقط، أقل من ذلك، كتابة واضحة وكبيرة ومعها صورة أو اثنتين لهذه السن، لك الصورة عن سن ما قبل التمدرس، هذا أفيد للطفل أنه يصغي الكتاب تزعلوك كل صفحة ديس 15-20 سطر ماذا سينغ عمول تعزمد بطبيعة الحال وليلي الوقت وعزم أصلا شو تكلب غادي عزم شو تكلب أن يتعلق بالكتاب وأن يتعامل مع الكتاب، فعاد صغز الكتب لن يتفاعلوا معها. كذلك في عملية الاختيار الكتاب أدرغ البالك من الكتب التي تأتي من الخارج، كنت تخدم الكتاب بعناية فائقة جدا، خاصة الكتب التي تأتي من الغرب التي يصنعها المسيحيون حتى في الدول العربية نيني لبنان سوريا ديس المسيحيين تخدم، فانتبهوا إلى الرسائل التربوية التي يرسلها الكتاب. سغادي صور ديس مثلا طيزوت نغطل الطوت ترى معناها وتقل الحجاب في السوق انه في المدينة انه في المتجر زور سعرات كذا كذا، هذه صور تؤثر في الطفل بقوة، خاصة مرة مرتين ثلاثة اربعة فهو يتأثر بهذه الصورة. عزوت خير كتب اخرى يقنوس اللي يقن المرجع يتحدثوا عن الثقافة البيئية لدى الاطفال، اول مرجع يتوخدم من احدى هيئات الامم المتحدة، خدمت باللغة الإنجليزية ومن بعد ترجمت إلى اللغة العربية، بيض النسخة الإنجليزية بيض النسخة العربية، فرق كبير جدا. النسخة الإنجليزية كل شيء مباح، صور تعبر عن البيئة نسن، النسخة العربية التفديس تمتط متحجبة التفديس عترزج جتمرت خرستي شبرت غرس كذا، ف صور تعبر عن البيئة فنحذر من هذه الأشياء. كذلك في الألعاب، كذلك في الألعاب، أين الألعاب المتوفرة في السوق لجو فيديو الالعاب الالكترونيه قال لي يشغل اللابتوب من ميس اللي تغار طق طق اللي تسلى الاصوات اللي تسلى كذا اللي تسلى كذا اللي تسلى كذا باب تيشغل 500 نص 600000 ومن بعد داين ورايني هذه قلق سيس سيب نغطي الرزنا كذا شني سيني ما جيتش نشري لك حتى شي وي ولزوك يلعب الباهظه روح الالعاب الاقل تكلفه سغطى ديك لعبت اجعل لها عمرا معينا سغطى ديك الكتاب اجعل له عمرا معينا قال الكتاب بدا يطف 3 شهور لك غدا وحدي يلزم سغطى ترقب الكتاب واللي فوسنا ما حتى شي غاد الحال سين صغاش باش كتطفضنا باش كتسكرمت بيتي خرجت هرك معليش لا يسلعني اجي صغير قلنا بلا اجي يتعامل مع الكتاب مره مره طي ثلاثه من الصح اذا ما تسند باللي من قبل ماشي عند الكونسومر ابدا وقال لك كتبوا كد الكونسومر لوك لوك لوك واش غادي يزال كد علي السن تد معنا الريال تد معنا هذا الكتاب تد معنا كذا فيحسنوا التعامل مع هذه الاشياء اذا نهتم جدا بالمظهر ونحذر من السموم المدسوسه في الكتاب خاصه اذا كانت الكتب مصنوعه من العرب واسمها باللغه العربيه تنشتي نورماتين عادي انت لا في كثير من الرسائل التي يمكن ان تسمم افكار ابنائنا. شكرا استاذنا. اذا باسمكم جميعا نقدم الشكر الجزيل والثناء الحسن للاستاذ الفاضل بكير بن حموده حش سعيد وشكرا لتلبيه الدعوه. واستاذنا هو رئيس لمركب المنار بالحميز بالعاصمة كذلك عضو جمعية الطفولة السعيدة بقصر تجنينت وهو من هناك. إذا نجدد الشكر لكم أستاذنا ولا ننسى أن نقدم لكم شهادة تقديرية وعرفانا على هذا المجهود يقدمها له الأستاذ الفاضل الحاج أحمد مصباح بارك الله فيه. نذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله من تقديم الأستاذ عيسى بعمور الشيخ رئيس جمعية نور العلم بعنوان الطفل والكتاب في عصر المعلوماتية فكونوا في الموعد بارك الله فيكم. وخير ما نختم به هذه الجلسة الإيمانية دعاء من فضيلة الأستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم زكي أنفسنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.